الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراح الدارين آمين. الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني، كتاب الإيمان، باب أول الإيمان قول لا إله إلا الله، أي قول لا إله إلا الله مع الاعتقاد. فمعلوم أنه يشترط لصحة الإيمان اعتقاد لا إله إلا الله محمد رسول الله بالقلب مع التلفظ باللسان ما لم يحد بينه وبين النطق عجز. فإن عجز عن النطق بحائل قهر كمرض صح إسلامه وإيمانه بغير نطق، يكفيه الاعتقاد. أما إن كان سليم النطق فلا بد مع الاعتقاد أن ينطق، إلا أن يكون أكره ففيه خلاف، والراجح أنه من أكره فحيل بينه وبين النطق إكراه، فيصح إيمانه ولا يقبل إسلامه بين الناس، لكن يصح إيمانه عند الله. ولأجل هذا اختلف في إيمان أبي طالب عم النبي، لأنه كان في قلبه يعتقد لا إله إلا الله ويعتقد أن محمد رسول الله في قلبه بدليل أشعاره كلها، ونصح جميع أبنائه وكل أهل مكة أنه يتبع رسول الله. هو ما نطقش. ليه ما نطقش؟ قيل أنه خائف على ابن أخيه أن يتجرأ عليه لو أظهر إسلامه، فآثر أن يخفي إسلامه ولم ينطق إيثارا لحماية النبي من سفاهة السفهاء وإزاء الكفار له، ومات على ذلك. فهل ينفعه ما وقر في قلبه من إيمان دون أن ينطق أم لا؟ مذهبان، مذهب قال ينفعه في الآخرة ولا ينفعه في الدنيا، فليس له حكم المسلم في الدنيا، ولكن له حكم المؤمن في الآخرة، أي أنه لا يخلد في النار حتى وإن دخل. إذا اختلف في إيمان أبي طالب بسبب هذا، أنه لم ينطق بكلمة الإيمان بالرغم أنه لم يعاني من آفة في لسانه، كان يستطيع أن ينطق. فهل يقبل عذر أمام الله أنه منعه النطق خوفا على ابن أخيه دفاعا عنه، أو لا ينفعه هذا العذر؟ فهمت بقى المسألة؟ ففيها خلاف، والراجح أنه ينفعه فيمنعه من الخلود، هذا هو الراجح. وإن كان قد يدخل النار لبعض ما فعله من معاصي أخرى، لكن يؤول أمره في الآخر إلى الجنة. وفي كتاب مطبوع تحب تطالع عليه في هذه المسألة اسمه أسنى المطالب في نجاة أبي طالب للزين الإحلام، مطبوع وبيباع، أسنى المطالب في نجاة أبي طالب، ناقش فيه هذه المناقشات وجاب فيه المذاهب المتعلقة بإيه، بالنطق مع الاعتقاد أو الاعتقاد دون النطق، وما يؤدي إليه في آخر الأمر عند الله، وهو كتاب لطيف تقرأه يعني يزيد المسألة بيانا. باب أول الإيمان قول لا إله إلا الله، أي مع الاعتقاد يعني، وليس المقصود بلا إله إلا الله منفردة دون الاعتراف بالنبوات، بل أنها عنوان الشهادتين بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيح الحديث 41 بعد 100، يقول: وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. كأن الإشكالية عند أبي طالب مش إنه يعرف إن سيدنا محمد رسول الله، ده الإشكالية إنه في ظاهره كان يتبع قومه اللي جعلوا لله شريك الأصنام. فالإشكالية عنده إنه لا إله إلا الله بأخي الله، لكن هو في محمد رسول الله دي كانت عنده مسلمة لدرجة إنه كان يقول لكل من يقابله لما يعرض عليه ما يقوله ابن أخي، يقول ابن أخي لا يكذب. كان يقول للناس كلها كده، وله أشعار كثيرة تدل على ذلك، إنه كان يعلم أن رسول الله كان لا يكذب في قوله أنه رسول الله. لكن الإشكالية في ظاهر أمره أنه يجاري قومه على عبادة الأوثان وإن كان هو لا يعبده، فكان ليخرج من هذه الإشكالية يقول لا إله إلا الله بس تكذيبا. ليه؟ لأنه معتقد أن محمد رسول الله طول عمره كان يعتقد ذلك. ولك أن تطالع أشعاره في سيرة ابن هشام اللي قالها أبي طالب، كلها إيمان وإسلام كل أشعاره. فعلشان كده رسول الله قال له إيه على فراشه؟ قل لا إله إلا الله خلاص، علشان تقرأ بلسانك في الدنيا فإيه يكون لي وجه عند الله أشفع لك به عند الله. يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هم طبعا فاهمين أن ملة عبد المطلب فيها شريك مع الله. عبد المطلب ملته ما كانتش كده، لم يسجد لإيه؟ للأصنام أبدا عبد المطلب. لكن هو كان عندهم سوء فهم متصورين، لأن عبد المطلب عاش وساكت على ما يفعلونه فظن ان سكوته معناه انه بيفعل زيه، يبقى كان عندهم اساءة فهم. لان احنا عارفين ان عبد المطلب نادي ايضا وليس على ملة ابي جهل. اترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، وكأن ملة عبد المطلب عند أبي جهل عدم الاعتراض على عباد الأوثان، عدم الاعتراض مش كونه يجاريهم في العبادة، لا عدم الاعتراض بس. فعبد المطلب كان لا يعترض. لماذا لا يعترض؟ لأنه لم يؤمر بوحي، فهو لم يعترض ولم يجاري، لم يجاريهم على عبادة الأصنام، يعني لم يفعل معهم كذا، وكان لم يعترض أيضا. لم يعترض لماذا؟ لأنه لم يؤمر أن يعترض، هو لم يكن نبيا. فيبقى هنا ترغب عن ملة عبد المطلب يعني عن عدم الاعتراض على عباد الأوثان ولو لم تعبد الأوثان معهم. فهمت ده المعنى؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، يعني من عدم إظهار الاعتراض على عباد الأوثان، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب: فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فيبقى لم يشهد له بالإسلام، والإسلام هو إظهار الانقياد والنطق بالشهادتين. لكن هل أنكر عليه أنه مؤمن ولا مش مؤمن؟ دي مسألة تانية، دي قلبية. والنبي أمر أن يأخذ بالظواهر في الدنيا، فلذا وفي روايات ان سيدنا العباس قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله والله نطق بها، نطق بها يا رسول الله، انا شفت. سيدنا العباس يقول للنبي كده، والنبي يقول: لم اسمع. يعني حتى في موضوع ابي طالب هل نطق بها ام لا قبل ان يطلع في الزروع فيها خلاف، العباس يقول نطق بها وحرك بها لسانه، قال كده. وسيدنا الرسول قال: لم اسمع. فعدم سماع النبي له هل هذا يؤدي الى انه يكون خالدا في النار ام لا؟ هي دي المساله الخلافيه، فالمساله تحتاج الى مناقشه. والمزيد تقرا الكتاب اسمى المطالب في نجاه ابي طالب، واحنا نتمنى ان ابو طالب يبقى ناجي عشان يسعد النبي بمن احبهم يكونون معه في الجنه. نتمنى ذلك. ولا نضيق من رحمه الله. فهو مذهبان على اي حال، مذهب الامام مسلم بن الحجاج انه مات على الكفر، صحيح مسلم. وكذا مذهب كثير من المحدثين، وطبعا مذهب الوهابيه 100%. وباقي العلماء جعلوها امر غير مجزوم فيه. يعني علقوه، سابوه لله بقى يحكم في المساله، لان الامور مشتبهه. اشعاره تدل على اسلامه. فاهم؟ وهو لم ينطق الكلمه. طب نعمل نحلها ازاي؟ نسيبها لله بقى. وفي علماء جزموا بانه ناج من الخلود وان لم ينجو من النار. ناج من الخلود وان لم ينجو من النار. ففي ثلاث مذاهب: التوقف والجزم بانه من اهل النار، ومذهب ثالث الجزم بانه من اهل الجنه. يبقى في ابي طالب ثلاث مذاهب. وعن ابي قال: وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر حا قال وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم بن سعد قال حدثني ابي عن صالح كلاهما عن الزهري بهذا الاسناد مثله، غير ان حديث صالح انتهى عند قوله: فأنزل الله عز وجل فيه، ولم يذكر الآيتين. وقال في حديثه: ويعودان في تلك المقالة. وفي حديث معمر: مكان هذه الكلمة فلم يزالا به. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. فأبى، فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ودي في سورة القصص. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. يعني ما عندوش اعتراض، أو بقلبه وما عندوش اعتراض، بس مش عايز ايه يعني يعير امام الناس ويساء فهمه ان قالوا ده جزع عند الموت، لكن هو قلبه مش معترض. فانزل الله: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. باب من لقي الله بالايمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار. مذهب أهل السنة أن كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله معتقدا بها قلبه دخل الجنة، إما دخول الفائزين إن كان من الصالحين، أو بعد سابقة حساب وعقاب، ويكون مآله الجنة لأن إيمانه مانع من الخلود في النار. واضح؟ فإن كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله معتقدا بها قلبه يكون من أهل الجنة، إما دخول الفائزين أو مآلا، أي بعد سابقة حساب أو عذاب. واضح؟ يبقى لما يقول حرم عليه النار يعني حرم الخلود في النار، ولم يحرم عليه النار مطلقا إن كان من العصاة، يعني إن مات عاصيا فاعلا من الكبائر ما فعل. الخوارج قالوا فاعل الكبيرة كافر وريح نفسه مخلص، كفروه دخلوه النار على طول وخلدوه مع السلامة، الحمد لله ان الحساب مش في ايدينا. دول الخوارج، ودي طائفة ظهرت من ايام سيدنا علي وما زال لهم اذناب لحد ما يظهر الدجال في امة النبي. هذا الفكر قال كده، من ضد ايه هذا من يخرج مع الدجال؟ النبي قال كده للذي الخويصرة التميمي اللي قال له اعدل فانك لم تعدل، فقال خبت وخسرت، من يعدل ان لم اعدل؟ فسيدنا عمر قال له ايه؟ او مقتول يا رسول الله؟ قال من ضئد هذا من يخرج مع الدجال، اللي هو يسيء الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ضئد هذا خرج الخوارج، فالخوارج وهو نفسه ذي الخويصرة التميمي ده مات في حرب الخوارج ضد سيدنا علي بن ابي طالب، وكان من المقتولين، وبحث عنه سيدنا علي لحد ما وجده. فالخوارج قالوا ان فاعل الكبيره خالد مخلد في النار كافر. المعتزله قالوا فاعل الكبيره الذي مات مصرا عليها في منزلة بين المنزلتين، لا نقول عليه كافر ولا نقول عليه مسلم، نقول عليه فاسق، وبرضه خالد في النار. يعني خلدوه في النار بس أنا مش هنقول عليه كافر، نقول عليه فاسق، منزلة بين المنزلتين، دول المعتزلة. أهل السنة والجماعة قالوا لا، ده مسلم. طالما معتقد في قلبه لا إله إلا محمد رسول الله، وفاعل كبيرة ومصر عليها ومات على الإسلام مسلم. بس هو في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ثم يقول به الحال في الآخر إلى الجنة فلا يخلد في النار. ده مذهب أهل السنة والجماعة. بل قالوا أن فاعل الكبيرة هذا الذي مات مصرا عليها هو ممن يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى من أمته، وأنا مش هيشفع إلا في أمة الإجابة. واضح؟ من أجل الدخول في النار الجنة يعني، لكن النبي له شفاعة من أجل بداية الحساب، فريف أهل الموقف جميعا كافرهم ومؤمنهم، ففي شفاعة يستفيد بها كل أهل الموقف للنبي صلى الله عليه وسلم، ودي لبدء الحساب والفصل بين الناس. أما الشفاعة المتعلقة بدخول الجنة دي خاصة بأمة الإجابة، فكون النبي يشفع لفاعل الكبيرة الذي مات مصرا عليها دل على أنه من أمة الإجابة فمات على الإسلام. ويبقى مذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب فعله ولو أصر عليه، لا يكفر أبدا، يصلى عليه إذا مات، يترحم عليه وهو في مشيئة الله، إن شاء غفر له بشفاعة النبي أو بشفاعة الله له أو بشفاعة الملائكة له أو بشفاعة الصالحين له أو بشفاعة أبنائي من أهل القرآن، لأن يؤتى بأهل القرآن، الواحد من أهل القرآن ده يشفع في 10 من أهل بيتي وجبت لهم النار بيد إيه؟ يبقى ممكن يدخل الجنة بحاجات كتيرة، بأسباب كتيرة، إما شفاعة النبي، شفاعة أهل بيته من حفاظ القرآن، شفاعة الصالحين والمؤمنين اللي حواليه، أو بفعل الله نفسه سبحانه وتعالى، لأن الله هيشفع فيه له شفاعة خاصة به سبحانه وتعالى بعد ما يشفع النبيون والملائكة والصالحين والأنبياء، ربنا سبحانه وتعالى يشفع لمن شاء من عباده. فنقول في الآخر هو في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ثم يكون مآله إلى الجنة. ده خلاصة الأمر. وعلى شكل وجب تأويل الأحاديث التي يكون في ظاهرها خلاف لهذا المذهب. نيجي بقى بعد كده هنقابل بعض الأحاديث نشوف إزاي نأولها حتى يستقيم الأمر على أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار. المرجئة طبعا خالفوا أهل السنة وقالوا أن الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يدخل الجنة ولو كان اعتقاده مخالف كمان. يعني كفاية أنه قالها مرة بلسانه حتى ولو خالف اعتقاده. فدي المرجئة دي برضو طائفة ضالة من طوائف المسلمين. وقالوا لا يضر مع الإيمان معصية. وعندهم الإيمان هو النطق بس. يكفيه النطق. فدي برضو أهل السنة ما مشوش معاهم. قالوا لا لابد مع الإيمان اعتقاد ولابد مع الاعتقاد العمل ليكون ناجيا. يعني دخول الفائزين. أما لو لم يصاحب عمل فهو في مشيئة الله. إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فالمرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان معصية. خلاص. فهم؟ لكن أهل السنة قالوا قد تضر المعصية. يحاسب من أجلها. وأنه قد يدخل النار من أجلها. ولكن هو لا نجزم بدخوله النار. وإن دخل النار لا يخلد فيه. يبقى عندنا خوارج ومعتزلة ومرجئة وأهل سنة. أربع مذاهب في المسألة. واضح؟ باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا ابن علي عن خالد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عمران عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. يبقى إيه وهو يعلم أنه لا إله إلا الله يعني هو محمد رسول الله دخل الجنة إما دخول الفائزين إن لم يكن هناك معاصي أو دخول بعد سابقة حساب أو عذاب إن كان من أهل المعاصي عشان يستقيم فهم الحديث حتى لا يناقض أحاديث أخرى. لأن النبي بيقول مثلا إيه فليفعل العاق ما شاء فلن يدخل الجنة. طب افرض عاق ومات يؤمن بالله ويعتقد انه لا اله الا الله محمد رسول الله هو عاق والديه نعمل فيه الحديث ده. هو بيقول ده فعلا فليفعل العاق ما شاء يعني من الطاعات فلن يدخل الجنة. وفي احاديث ثانية يقول من قال لا اله الا الله محمد رسول الله دخل الجنة موقنا بها قلبه دخل الجنة. فاهم؟ علشان اجمع بالاحاديث دي لازم افهم الطريقة اللي قلت لك. يبقى معناه فليفعل العاق ما شاء اي من الطاعات فلن يدخل الجنه الا بعد سابقه حساب او عذاب. يبقى هنا نفى عنه دخول الفائزين ولم ينفع عنه الدخول مطلقا. فهمت بقى؟ زي برضه لا يدخل الجنه من لا يامن جاره بوائقه. طب افرض هو بيأذي جاره وطول النهار بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله وقاعد يأذي جاره. واحنا عندنا حديث ثاني بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله هيدخل الجنه. وحديث ثاني بيقول اللي يأذي جاره مش هيدخل الجنه. نعمل ايه في التناقض ده؟ لابد ان نفهمه بهذه الطريقه. يبقى ده اثبت له دخول الجنه ان كان من ايه؟ من اهل الصلاح. او دخول الفائزين ان كان من اهل الصلاح. فان كان ممن يؤذي جاره يبقى اثبت له دخول الجنه مآلا بعد ان يحاسب. فيبقى ايه؟ يبقى الاحاديث هنا استقامه وفهم الاحاديث استقامه عندنا. ما تبقاش عندنا اشكاليه. وعن ابي قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد الحذاء. وخالد الحذاء عمره ما حذى حذاء قط. لكن سمي خالد الحذاء ليه؟ عشان كان صحابه حذائين. يقعد معاهم طول النهار يدوروا عليه لو قاعد عند الحذائي بصاحبه قالوا عليه خالد بن حذاء ولم يحذو حذاء قط. كان راجل عالم من علماء الحديث. اصل تفتكر انه كان بيبيع جزم ولا او بيصلح احذيه؟ لا كان بيصلح احذيه ولا كان بيبيع احذيه. لكنه اشتهر بذلك ليه؟ لانه كل ما يطلبوه يلاقوا قاعد عند الحذائي فسموه خالد بن حذاء ليميزوه فقط. قال حدثنا خالد بن الحذاء عن الوليد أبي بشر قال سمعت حمران يقول سمعت عثمان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله سواء، اللي هو من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن النضر ابن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم ابن القاسم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير قال فنفدت أزواد القوم قال حتى هم بنحر بعض حمائلهم، يعني بعض الإبل التي تحملهم، يعني نفد طعام القوم وكانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أن هم يذبحوا بعض الإبل اللي هي أصلا بتحمل متاعهم وبيركبوا. قال فقال عمر يا رسول الله لو جمعت ما بقي من أزواج القوم فدعوت الله عليها؟ قال ففعل. قال فجاء ذو البر ببره، يعني القمح، وذو التمر بتمره. قال وقال مجاهد وذو النواة بنواه. قلت وما كانوا يصنعون بالنوى؟ قالوا كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء من قلة الزارع. قال فدعا عليها قال حتى ملأ القوم أزودتهم. قال فقال عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. يبقى يفهم برضو الحديث بالطريقة دي، إلا دخل الجنة دخول الفائزين إن لم يعص الله، أو دخل دخول الجنة مآلا بعد حساب إن عصى الله. بس حل كل شيء. فهمت بقى المسألة؟ وفي هذا الحديث كمال تفويض النبي صلى الله عليه وسلم واستسلامه لقدر الله، فلما جاعوا يأخذوا بالأسباب يذبح بعض الذبائح. أما سيدنا عمر فطمع في فضل الله. يبقى سيدنا رسول الله كان في كمال التفويض والرضا بما أقام الله فيه، وسيدنا عمر طمع في فضل الله. فاستفتح على النبي صلى الله عليه وسلم واقترح عليه أنه يبرك على بقايا الطعام فتحدث بركة النبي، فيزداد الطعام القليل فيكفي الكثير ببركة النبي، ولا يذبح حمائلهم التي تحملهم. يبقى واحد كان طامع في فضل الله، والآخر كان راضيا مفوضا لأمر الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم وافق سيدنا عمر على أن يطلب من الله أن يبارك في طعامه. فلما حدث ذلك ووجد استجابة الدعاء وبركته صلى الله عليه وسلم ظاهرة، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لأن هذا الأمر من الله ولا يكون إلا على يد رسول صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا جواز الاقتراح من المفضول للفاضل، يعني واحد أقل فضلا يقترح على الفاضل، وأنه جائز للفاضل أن يأخذ بكلام المفضول، كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي سيدنا عمر عندما رأى أنه يأمل من الله ببركة رسول الله أن يفرج ما فيه من كرب، والله سبحانه وتعالى لا يخيب رجاء من رجاء. وعن أبي قال حدثنا سهل بن عثمان وأبو كريب محمد بن العلاء جميعا عن أبي معاوية. قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد شك الأعمش، قال لما كان غزوة تبوك. وشك الأعمش أبو هريرة ولا أبو سعيد الخدري؟ الشك في عين الصحابي ما يضرش، لأن كل الصحابة عدول. تحل، فهمت بقى؟ يبقى شك الأعمش في تحديد الصحابي لا يضر في صحة الحديث. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، سواء كان الراوي هنا أبو هريرة أبي سعيد الخدري، الاثنين عدول، ما تفرقش. يشك الأعمش بقى براحته، فهمت بقى؟ ويبقى الحديث صحيح مع كون الشك هنا في تحديد الصحابي، لكون الصحابة عند أهل السنة كلهم عدول خلافا للروافض لم يعدلوا كل الصحابة، لكن أهل السنة عدلوا كل الصحابة. عن أبي صالح عن أبي هريرة، عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد، اللي بيقول أو ده شك مين ده الأعمش. قال لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة قالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا. النواضح جمع ناضح، وهي النوق التي تحمل الماء للسقيا. لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا، يعني خدنا منها الدهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا. قال فجاء عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم أما يقول لهم افعلوا لكمال ثقته في مولاه انه لن يضيعوا، وان الحمائل دي مش هي اللي بتحمله، ده اللي حملهم ربنا، اذبحوها ما تذبحوها احنا اللي حملنا ربنا، لكمال تفويضه وعدم نظره للاسباب. فهمت ازاي؟ فلما لقى ان الصحابه من اهل الاسباب وسيدنا عمر قال له لا دي شيلانه يا رسول الله ده احنا، فقال له خلاص عايز تشيلك يا عمر خلاص هات بقيه الطعام اللهم بارك لهم كل وخليها شيلانه. فهمت بقى المساله؟ فحال النبي اعلى حال، لا تظن ان حال سيدنا عمر اعلى، هو حال النبي هو اعلى حال، لانه كان لا ينظر للاسباب نظره ايه انها فاعل. وهل سيدنا عمر كان ينظر لاسباب انها فاعله؟ لا، لكن يريد ان يطمئن قلبه. سيدنا عمر برضه كان لا ينظر لاسباب انها فاعل، لكن طبيعته يريد، طبيعه البشر يريد انه يطمئن قلبه، انه عنده الحماره بتاعته والجمل بتاعه وحاجته قدامه، يقوم الانسان يستريح. لما بيشوف الاسباب قدامه يقوم يستريح، زي بالظبط لما يبقى الانسان ايه يعني شغوف في حاجه، الطفل الصغير يقوم ايه اول ما تديله اللعبه حتى لو مش عايز يلعب يمسكها كده وينام، وهو مش ناوي يلعب بيه بس يعني يطمئن ان اللعبه في حوزته. فهي الحاله كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم حاله اكمل حاجه، اذبحوا ما تذبحوا ما تجراش حاجه، يلا روح اذبحوا صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر قال يا رسول الله عندنا ناس مش هتستحمل تشوف الحاجات دي بتتذبح، واحنا في غزوه تبوك مسافه طويله هيركبوا ازاي، ودي صحراء قاحله وشمس شديدة هنضيع كده، الناس تفتن. قالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا. وفيها عدم جواز التصرف في مسألة إلا بالرجوع لأولي الأمر. فهنا الصحابة راحوا لأولي الأمر، النبي هو ولي أمره، مش يروحوا هم يذبحوا من وراه ويتصرفوا، لا ده يروحوا يستأذنوا. شوف الأدب، فلازم نراعي مثل هذه الأدب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا. قال فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعوهم بفضل أزواجهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك. سيدنا عمر نجرب الحكايه دي كتير، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يبرك قليل الطعام فيكفي الجيوش، فمجربها كتير. فقال يا رسول الله طب احنا عارفينها بقى، طب ليه نذبح بقى؟ ما تبركها لنا بالمره ومشيها. ليه؟ لانه عنده امل في فضل الله، ويريد ان هو يظهر كمان ايه بركه النبي امام الناس قد يكون خفيت عن البعض. قال فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعوهم بفضل أزواجهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك. وعشان كده علق الصوفية في المسألة وقالوا إيه، ربما منعهم الأدب عن كثرة الطلب. يبقى الأدب بكمال الرضا قد يمنع أن يطلب من الله خلاف ما أقامه الله، فيعلقوا على هذا المعنى ده، ربما منعهم الأدب عن كثرة الطلب. فالنبي ما هو هو النبي بقى علشان بقى ايه يعني ربنا بيستجيب له كل حاجه كل شغل يا رب يا رب يا رب. طب وامتى هيبقى راضي بقدر الله وبقدر الله وراضي بما اقام الله فيه؟ فيبقى ايه؟ يمنعه احيانا الادب وهو الرضا بالاقامه وبما اقام الله فيه عن كثره الطلب. فهمت بقى المساله؟ معاني لا يذوقها الا اهل الذوق عشان يفهم هذا الحديث، والا يجي يقراه يفتكر ان سيدنا عمر اكثر حكمه من رسول الله. في ناس بتقرا الاحاديث بالطريقه الغلط دي، يوم يفتكر ان سيدنا عمر كان عنده حكمه اكثر، حافظ على حاجته، سيدنا رسول الله كان هيضيع الجيش، كان هيخليهم يذبحوا مش عارف. في ناس تفهم بطريقه معكوسه، لكن حسبنا الله ونعم الوكيل. عارف سيدنا عمر لو عرف انك انت فهمت كده يقوم يضربك. اه والله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. وافق سيدنا ايه رسول الله لما وجد ان الصحابه مش هتتحمل حكايه ان هم يذبحوا جمالهم يشوفوها، لانه ليسوا من اهل التجريد بل من اهل الاسباب. والنبي كان احيانا يراعي اهل التجريد ويراعي اهل الاسباب، فدول اهل اسباب. لما وجدهم دول اهل اسباب خلاص بقى الشفقه اخذته على امته، فقال لي سيدنا خلاص سيدنا عمر تعالى هات نبرد يا سيدي كل وخلينا واضح زي ما هي صلى الله عليه وسلم من باب حسن عشرته، والا يكلفهم ما لا يطيقون. قال فدعا بنطع فبسطه، والنطع اللي هو بساط من جلد يعني مفرش من جلد يتفرش على الارض. ثم دعا بفضل ازواجهم. قال فجعل الرجل يجيء بكف ذره، قال ويجيء الاخر بكف تمر، قال ويجيء الاخر بكسره، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركه، ثم قال خذوا في اوعيتكم، قال فاخذوا في اوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء. كان عددهم 30,000 مش 10 ولا 20. معجزة كبيرة عظيمة. قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه، قال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. يبقى في حجب عن الجنة يعني ايه؟ يعني فيحجب عن الجنة بمعنى انه لا يدخلها الا اذا كان صالحا موقنا بها صالحا، لا يحجب عن الجنة مطلقا يعني يدخل بلا سابقة عذاب، وان كان غير ذلك يحجب مؤقتا ثم بعد ذلك يدخل الجنة، يعني يكون مآله الجنة. وعن ابي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن ابن جابر قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثني جنادة بن ابي امية قال حدثنا عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله وابن امته وكلمته القاها الى مريم وروح من كلمته اللي هي كلمه كن يعني خلق بغير اب كن فيكون بغير نطفه من الاب وروح من اي الروح التي خلقها الله سبحانه وتعالى بغير اب على غير العادة. فيبقى روح منه هنا النسبة نسبة تشريف وليست نسبة تبعيض، زي ناقة الله بيت الله آية الله روح الله أي الروح التي خلقها الله، فالنسبة هنا نسبة تشريفية وليست نسبة تبعيضية كما فهمها النصارى وقالوا أن الله حل بعيسى بن نوح، فنسأل الله السلامة. وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، أي بعد سابقة حساب إن كان من أهل المعاصي، أو بغير حساب دخول الفائزين إن كان من أهل الصلاح. وعن أبي قال وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن الأوزعي عن عمير بن هانئ في هذا الإسناد بمثله، غير أنه قال أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، أو على ما كان من عمل يعني وفق ما عمل، إن كان عمله صالح دخل دخول الفائزين، وإن كان خلط عملا صالحا وآخر سيئا كان بعد سابقة حساب، وإن جلبت عليه سيئاته كان بعد سابقة عذاب. ولم يذكر من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حفان عن ابن محيريز عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت. والصنابحي ده أسلم وذهب عشان يروح يقابل النبي، النبي مات وهو في الطريق فصار تابعي، يبقى من التابعين من كبار التابعين، يعني قبل أن يصل للمدينة بخمس ليالي كان قد مات النبي في طريقه إلى المدينة فصار تابعيا، كان بينه وبين يبقى صحابي خمس أيام، كان بكر السفر خمس أيام، لكن ده رزق الله يؤتيه من يشاء. عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال دخلت عليه وهو في الموت فبكيت فقال مهلا لما تبكي، يعني دخل على عبادة بن الصامت وهو ايه في الموت فبكيت فقال مهلا لما تبكي، فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفعنك. ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. خايف يقول لهم لحسن يتكل، فلما خلاص قارب الموت خاف لا يموت وهو كاتم علم، فقال لهم على فراش الموت، لكن قبل كده ما رضاش يقول لهم خوف أن يتكلوا، كأن الصحابة يعلموا أن ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال أتى أهل، وليس كل ما أتى أهل أتى وقت، لأنه قد يساء فهم الأشياء. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار، أي حرم الله عليه الخلود في النار، كويس، أو حرم الله عليه النار مطلقا إن كان من أهل الصلاح والتقوى. وعن أبي قال حدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحم، فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، لبيك عن إجابة وراء إجابة، يعني المصارعة في الإجابة والمكث على الطاعة والإقامة على الطاعة، يعني أنا مقيم على طاعتك مسارع في طاعتك، كل ده في معنى لبيك، جاية من لب يعني أقام ولب يعني أجابة، فأنا مقيم على الإجابة مداوم على الإجابة، ومش كده بس، لبيك يعني إيه طاعة وراء طاعة كمان، يعني مضاعف زي المصريين ساعة ما تيجي تنادي يقول لك ايه نعمين مش نعم واحد، فهمت ازاي؟ دي معناها بقى يعني مسارعة بالإجابة. والصعايدة من حبهم في النبي سموا محمدين، يعني يبقى واد واحد بس يسميه محمدين مسمى وهو واحد بس من شدة الحب يعني والإفراط، فهمت ازاي في الحب، ويسموا حسنين، هو عايز يخلف واد يسميه حسن واد يسميه حسين، هو خايف احسن مره ما تجيبلوش عيل تاني يروح اول واحد يسميه حسنين ورايح نفسه، ها عشان يبقى حسن وحسين دخلوا في واحد، واخد بالك؟

كما يحتفظ الثعلب. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة فقلت فقال أبو هريرة فقلت نعم يا رسول الله. قال ما شأنك؟ قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا. وده يبين لك قد إيه الصحابة كانوا متعلقين بالنبي، قد إيه كانوا يخافوا على النبي، وقد إيه لما غاب عنهم لحظة يعني قلقوا قلق شديد وبحثوا عنه. ده يدلك على إيه؟ شدة تعلقهم بهذا النبي الكريم. فلا بد أن تكون مثلهم متعلقا لتتخلق وتتحقق. فالتخلق لا يكون إلا بعد التعلق، وربنا قال خلق الإنسان من علق، يعني لابد أن يتعلق. فاجعل تعلقك بأهل الفضائل، وإمام أهل الفضائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدل ما تتعلق بالجيش وتبقى ألتس، تتعلق بالفرق الرياضية دي ولك ألتس. ما هو العيال دي لما تربت بعيدة عن النبي، أصل الإنسان لابد أن يتعلق حاجة اللي هو الانتماء. يقول لك الانتماء ده من الأشياء الضرورية للإنسان أن يشعر بالانتماء، الانتماء للوطن والانتماء للقبيلة وللأسرة والانتماء لأهل الفضل الانتماء وهكذا. لابد أن يحس بالانتماء. لو ما وجهتوش للانتماء تلاقي انتماءه كله يحطه فين؟ يحطه في نادي فرقة رياضية، يحطه في أي حاجة، فرقة مثلا بتاع موسيقى، فرقة بتاع مصيبة، فرقة بتاع شلة الأنس والعكننة، يقوم يمشي بالإدمان ويقعد في القهاوي ويقعد في النوادي. لابد أنك توجهه من صغر. عشان كده سيدنا علي بن أبي طالب يقول إيه؟ أدبوا أولادكم على ثلاث خصال، حبي لو النبي وحب آل بيتي وتلاوة القرآن، عشان يطلع انتماءه من صغره على الصالحين مع النبي وآل البيت وقراءة القرآن وأهل الصلاح. فالصحابة كده كانوا عندهم تعلق بالنبي شديد، فاول ما غاب عن عينهم بس قلبوا. سيدنا ابو هريره جه يدور يدور يدور لحد ما لقى قدامه حائط مش لاقي باب، لقى نهر معدي كده ومدخل ضيق، عمل زي الثعلب كده وضم نفسه ونط دخل. فقام ايه الرسول صلى الله عليه وسلم سمع صوت، قال ابا هريره؟ قال نعم يا رسول الله. فقال يا ابا هريره واعطاني نعليه، قال اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. أمارة يعني اداله نعل النبي، قال له إيه؟ أي واحد تقابله بره ويقول أن لا أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله قل له أنت من أهل الجنة، يقول لك بأمارة إيه؟ وري له النعل بتاعك. ده يعني جاي يقول لك بخبرك من النبي صلى الله عليه وسلم. اذهب بنا علي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقن بها قلبه فبشره بالجنة. فكان أول من لقيت عمر، فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت هاتان نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت لإستي، يعني وقع على مؤخرته يعني سيدنا عمر غايب لحسن يروح الناس تتكل، كله بقى يعرف الحكايه يخش ينام بقى ويبطلوا جهاد في سبيل الله ويبطلوا قيام ليل ويبطلوا قلق بقى من اهل الجنه، فاهم؟ خايف سيدنا عمر لحسن ايه الناس تتكل. فضرب عمر بيدي بين ثديي، هنا هو يعني على ثديي، فخررت لستي يعني على مؤخرتي. فقال ارجع يا ابا هريره، فرجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فادهشت بكاء، يعني ايه هممت بالبكاء من اللي جراله، اتفزع من سيدنا عمر. وركبني عمر، جا ورايا سيدنا عمر، ركبني عمر يعني جا ورايا على طول. فاذا هو على اثري، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا ابا هريره؟ قلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به، فضرب بين ثديي ضربة خررت لستي. قال ارجع. فقال له رسول صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت؟ قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أبعثت أبا هريرة بن عليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بقلبه بشره بالجنة؟ قال نعم. قال فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون